وهدوا إلى الطيب من القول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعدما قص الله علينا وأنذر وأوعد وتهدد المشركين بأليم العذاب وشديد المحنة والخلود في النار من مقامع ومن حريق ومن أنواع البلاء لعلهم وهم لا يزالون أحياء يتعظون ويؤوبون ويتوبون من شركهم ويقولون يوما ربي الله، كما هي عادة القرآن الكريم يقرن دائما بين العذاب والرحمة، بين البشير والنذير، بين المؤمن والكافر، حتى إذا اشتد يأس الكافر والعاصي والمخالف وإذا بالرحمة تذكر بجانب ذلك فيتذكر ويؤوب ويعود ويقول ربي الله. وكذلك المؤمن حتى لا يغتر ولا يستكين لمكر الله فيدخله الغرور والغلو فيقصر في الطاعة ويقصر في العبادة، فيجد من النذير ومن الوعيد ومن التهديد ما يزيده طاعة ويزيده تعلقا ويزيده إيمانا بالله. وهكذا الطاعة والعبادة هي بين الخوف والرجاء، بين الخوف من غضب الله والرجاء في رحمته. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا جنات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ثم التزموا القول بالعمل فعملوا الصالحات وقاموا بالأركان شهادة وصلاة وزكاة وصياما وحجا والتزموا فعل الخيرات قدر استطاعتهم والتزموا ترك المنكرات البتة. من آمن بالله ثم عمل الصالحات بما يصدق قوله فعله وفعله قولا، هؤلاء يكرمهم الله بدخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وتتخللها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا دوما الله جل جلاله يبشر المؤمنين الملتزمين المطيعين بكل رحمة ورضا ودخول الجنان. ثم قال تعالى: يحلون فيها من أساور في الجنة يلبسون الحلية يحلون فيها من ذهب من أساور من ذهب ولؤلؤا جمع سوار كما عادة الملوك في هذا العصر أو كما كان لقريب من الوقت يلبسون البيجامة والأساور واللآلية خاصة في أرض الهند وما إليها، ولا يزال بعض ذلك قائمها، ولا يزال ذلك يفعلونه في حفلاتهم وندواتهم ومهرجاناتهم، واستبدلوا ذلك بساعات الذهب وسلاسل الذهب ونياشين الذهب وأوسمة اللؤلؤ وما إلى ذلك. فالله يقول جل جلاله: المؤمنين الذين يكرمهم ويدخلهم الجنة يلبسهم في الجنة من أنواع الحلي والأساور والذهب، من الذهب والفضة واللؤلؤ، في الأيدي، في الأعناق، في المعاصم، ويلبسون فيه الحرير كذلك في الجنان، لباسهم الحرير والديباج، وحليتهم الذهب والفضة واللؤلؤ. ومن هنا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير على ذكور الناس، على ذكور المسلمين، وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: قوم لا يدخلون الجنة لأن من دخلها يلبس الحلية. وقال قوم: بلى، يدخلون الجنة ولكنهم لا يلبسون هذه الحلية الذهبية. ولذلك جزاء من يخالف ويعصي ويلبس الذهب في الدنيا ويلبس الحرير في الدنيا، وقد حرم ذلك على ذكور الأمة المحمدية، وحل ذلك للنساء، ويلبسه الرجال يوم القيامة في الجنان خالدين مخلدين. هذا من صفة الجنة وما فيها من حور عين، وما فيها من أعظم ذلك رؤية الله جل جلاله التي ما بعدها لذة، ولا بعدها نشوى، ولا بعدها متعة. في الحديث الصحيح أن الله يتجلى لعباده في الجنة فيقول لهم: هل أعطيتكم؟ هل ملكتكم؟ هل متعتكم؟ فيقولون: نعم ربنا. فيقول: هل أزيدكم؟ فيقولون: وما تزيدنا يا رب؟ فقد أمتعتنا بما لم تر عين لنا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوبنا. قال: بلى، أريكم وجهي. فيتجلى الله لهم ويرونا، فيزدادون نعمة، ويزدادون لذة، ويزدادون بهجة. وكيف سيكون ذلك؟ الله أعلم بما هنالك، وكل ما يخطر في بالي، فربنا مخالف لذلك. ولكن الله يرى جل جلاله، وقد قال ذلك ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المستفيضة المتواترة: إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضاهون فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف نراه ونحن متعددون وهو واحد؟ قال: كما ترون القمر لا تضاهون فيه. ولله المثل الأعلى، فالقمر واحد ونحن نراه في الدنيا مع أعدادنا في مشارق الأرض ومغاربها، ومع الملايير من سكان الأرض نراه جميعا وهو واحد غير متعدد، أعني قمر الأرض. وهكذا جل الله وعلى عن المثال والشبيه، ولله المثل الأعلى. قال تعالى: ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط إلى صراط الحميد. هدوا هدي أهل الجنة، يهدى أهل الجنة المؤمنون عندما يدخلون الجنة ويهيئون لها قبل الدخول إلى الطيب من القول، والطيب من القول لا إله إلا الله، والطيب من القول محمد رسول الله، والطيب من القول ذكر الله، الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجميع الذكر بأسماء الله الحسنى، فهو الطيب من القول مع الطيب من العمل. الطيب من القول إخلاص الشهادة لله، إخلاص الوحدانية والعبودية والذكر ولا إله إلا الله خالصة من قائلها لله، لا أشرك فيها معه أحدا جل الله. وهدوا إلى صراط الحميد، والصراط الطريق، والصراط الإسلام، والصراط القرآن الكريم، والحميد الله المحمود جل جلاله. نهدى بفضل الله وكرمه إلى طريق الله، وما طريقه المستقيم وصراطه الواضح إلا دينه الذي أرسل به محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وما طريق ذلك إلا القول الطيب بذكر الشهادتين لله جل جلاله، وما الطريق المستقيم طريق الله إلا عمل الصالحات مع القول الطيب والإيمان بالله. قال تعالى: إن الذين كفروا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا بالله قبل ثم صدوا عن سبيل الله، ومن هنا صح عطف المضارع على الماضي. كان أهل مكة، كان أهل الجزيرة، كان الناس قبل الرسالة كافرين بالله وبرسل الله، ثم بعد أن جاء الإسلام وكان المؤمنون لا يزالون قلة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يأتي معتمرا لا محاربا ولا مقاتلا بعد هجرته للمدينة المنورة، وإذا به يأتي ويقف عند الحديبية، وإذا بأهل مكة يصدونه عن البيت، يمنعونه من البيت، يمنعونه من العمرة، وأصروا ووقف الشأن إلى الحرب وسل السيوف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي محاربا ولم يأتي مقاتلا، وقد التزم من أول مرة أن يعتمر والسيوف في قرابها والسيوف في أغمادها، وهي ما تسمى في التاريخ النبوي والسيرة النبوية بمعاهدة الحديبية. صدوه وأصروا على الصد، ولم يكونوا قبل معروفين بذلك ولا مشهورين به، ما كانوا يصدون العرب عن المجيء إلى مكة لا معتمرين ولا حاجين، ولكنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بالرسالة التي أتى بها، وخافوا على سلطانهم، وخافوا على جاههم، وخافوا على نفوذهم، فظنوا أنهم بصدهم عن العمرة وعن قصد بيت الله الحرام سيقهرونا ويغلبونا، ولكن يأبى الله إلا نصرة ويأبى الله إلا ذلهم وهزيمتهم، فالله يوبخهم ويقرعهم ويصفهم بأنهم على كفرهم وعلى شركهم بالله، كذلك يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن بيت الله وعن طريقه وعن دينه وعن الاعتمار وعن الطواف وعن السعي بين الصفا والمروة وعن القيام بشعائر الله وعن تعظيم حرمات الله بما استحقوا به من الله التوبيخ والتقريع والتهديد بالعقوبة الأبدية والموت إلى النار إن لم يتوبوا ويؤوبوا. وقد تاب الأكثر ووحد الأكثر وخضع للإسلام ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثر، وإن كان الأكثر ما آمنوا إلا بعد الفتح مكة، إلا بعد هذا الوقت ببضع سنوات. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عن دين الله، وعن بيت الحرام والمسجد الحرام وعن الكعبة وعن العمرة وعن السعي، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عن دينه وعن الدعوة إليه وعن الرسالة المحمدية، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام كما صدوا الرسول والمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، دفعوه، قاوموه، منعوه من أن يدخل مكة معتمرا، خائفا، ساعيا، ملبيا، محرما، ذاكرا لربه بما استحقوا به من الله التوبيخ والتقريع والنذارة والتهديد والوعيد، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي نصرف الآن بالكون فيه ومدارسة كتاب الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يقول الله جل جلاله: هذا المسجد الحرام، هذا البيت الحرام الذي من الأصل جعله الله للناس جميعا، أهل مكة وأهل الجزيرة وغير أهل مكة وغير أهل الجزيرة، من كل مؤمن بالله ورسول الله، من كل مسلم، جعله للناس سواء العاكف فيه، المقيم، الساكن، المستوطن، والبادي، والذي أتى من الخارج، من الأقاليم، بدا وظهر بعد أن لم يكن فيه، ومنه البادية. فبيت الله يقول الله عنه: هذا المسجد، هذا البيت الحرام، جعله الله سواء، أي على سوية وشركة واحدة واستفادة واحدة، للطواف، للذكر، للعبادة، للسعي، للوقوف في عرفات، للكون في منى، في مزدلفة، في المشعر الحرام، كل ذلك جعله الله سواء، سوية مشتركة بين المقيم فيه والخارج عنه غير المقيم، لا فضل لأحد على أحد، وليس للمقيم حق في أن يمنع الخارج من هو خارج مكة من أن يدخلها ويستفيد من سكناها وما فيها. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الذي جعل الله هذا المسجد للناس، كل الناس، من آمن بالله وبرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من كان مسلما جعل الله هذا البيت له وللمقيم فيه ولو جاء من أقاصي الدنيا. هنا اختلف علماؤنا ومفسروا كتاب ربنا ما معنى الناس في هذا البيت سواء، قال الرواة: لقد كان بيت الله الحرام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر، يقال عن دوره ومنازله السوائد، أي الدور التي هي سواء للناس أن ينزلوها ويقيموا فيها للعمرة وللحج. وقد كان عمر بن الخطاب ينهى في أيام المواسم رضي الله عنه أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم وأن يدعوها مشرعة لكل معتمر يجيء وحاج في الليل أو النهار، ليدخل البيت ويأخذ الغرفة ويستفيد بما فيها على أنها بيته الذي يقيم فيه مدة العمرة ومدة الحج دون مقابل بتمليك الله له ملك انتفاع، وجعل الله له ذلك المنزل مكانه الذي يستفيد منه أيام العمرة وأيام الحج وبطبيعة الحال بلا مقابل. وليس لسكان هذه الدور أن يبيعوها أو يؤجروها أو يتوارثوها أو يهدوها، فهي ملك مشترك لكل مسلم، ومن أقام فيها إنما أقام انتفاعا. قال هذا عمر وقال هذا أبو بكر، وكان مدة مقامهما في الخلافة وكان مدة النبوة وعصرها صلوات الله على نبينا ورضوان الله على أصحابه. وأكد هذا عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: من أكل مال بيوت مكة أو إيجارها، سواء إيجارا موقوتا أو إيجارا مطولا، فقد أكل النار في بطنه، فقد أكل الحرام. وهذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب الإمام الأوزاعي، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد رحمهم الله ورضي عنهم، وأكدوا ذلك بهذا النص بقول الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، قرئ سواء وسواء في اللغات في القراءات السبع المتواترة. وقال الشافعي: دور مكة لأهلها ويجوز تملكها وإيجارها. وأصل هذا الخلاف مبني على خلاف سابق، هو هل مكة فتحت عنها فهي ملك مشترك للمسلمين وغنيمة دائمة لهم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أراضي السواد، في الأراضي التي فتحها أيام خلافته، اعتبرها ملكا مشتركا بين المسلمين، لا تباع ولا تشترى ولا تهب ولا تعطى ولا تورث، وجعل الانتفاع بها هو التملك، وهي ملك إلى أبد الآباد مشترك بين المسلمين لموارد الدولة من رواتب وجيوش وإصلاح طرق وما تحتاج إليه الدولة في جميع مرافقها. قالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة فتح عنها وتركها لأهلها، فلم يقسمها على أن لا ينفردوا بملكها ملكا للرقبة، ولكنه ملك انتفاع، وعلى أن لا يمنعوا منها المقيم والبادي داخل من في مكة أو من في خارجها من كل عابد أو طائف ورد من الخارج لها. بل عمر كان يمنع رضي الله عنه أهلها أن يغلقوا أبواب دورهم أيام المواسم وعلى المعتمر وعلى الحاج. أما الشافعي فقال فتحت صلحا وما كانت من دماء أريقت في الهدى في الجانب الذي قاد جيوشه خالد بن الوليد، لم تكن حربا بمعنى الفتح ومعنى الغنائم ومعنى القهر، وإنما كانت مناوشات للردع عن هؤلاء الذين أبوا إلا أن يعارضوا الجيش النبوي. وأكد الإمام الشافعي ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء فاتحا وأسرت جيوشه كبير الكفر إذ ذاك وقائده أبا سفيان بن حرب، فجاءه العباس عمه عم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ترك عنده أبا سفيان أسيرا، فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فلو جعلت له شيئا. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان نفسه وأرى أبي سفيان لينادي في طرق مكة وأزقتها وفي البيت الحرام وفي الدروب أن من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال الشافعي وبذلك أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يدخل مكة وهي مفتوحة له دون مقاومة ولا معارضة ولا مجابهة. قال فكان له ذلك في أكثرها، وما اعتبر المناوشات التي وقعت تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا شيئا لا يكاد يسمى أو يذكر كحرب كانت نتيجة الغنائم وأخذ الأرض واستعباد من في البلدة. وعلى كل اعتبار سواء قلناها بالرأي الذي قاله الصحابة أو أكثرهم رضي الله عنهم وما دان به الإمامان الجليلان أو الأئمة الأجلة مالك والشافعي والأوزاعي أو قلنا برأي الشافعي ومن معاه، فكل العلماء والفقهاء قالوا يجب على أهل مكة أيام المواسم أن يكونوا كراما، أن يكونوا نبلاء، أن يكونوا فاتحين بيوتهم لهؤلاء الحجيج الذين أتوا عبادة لله منهم بمساعدتهم وخفض الجناح لهم وفتح دورهم لهم، ليأجرهم الله على ذلك ويثيبهم. كي وقد كان هذا مسترسلا ومتتابعا ومتواترا أيام أهل مكة حتى في جاهليتها، وكانوا يتفاخرون بذلك. فكان من له الرفادة ومن له السقاية ومن له الضيافة كانوا يجعلون ذلك عاما شاملا لكل وارد من الخارج للعمرة والحج. وقال بعض تفسير الآية ليس هذا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي من حيث الحرمة ومن حيث القدسية ومن حيث الترك ومن حيث ترك المنكرات وفعل الخيرات كما يأتي في آيتين قريبا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول تعالى قال هؤلاء في تفسير الآية، معنى ذلك أن القدسية والاحترام والتعظيم وفعل الطاعات وترك المنكرات والزيادة في العبادة وترك ما يسيء وما يعصون فيه في المكة، ليس هذا مطالبا به أهل مكة فقط بل كل من دخلها، سواء من المقيم فيها أو الخارج عنها من البلد، فكلهم أمروا حيث يدخلون مكة أن يحرصوا على أن لا يفعلوا إلا الخيرات وأن يبتعدوا عن المنكرات جهدهم. لما؟ لأن الحسنة في مكة بمئة ألف والسيئة كذلك بمئة ألف. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه إذا جاء لمكة حاجا أو معتمرا أو زائرا يضرب خيمتين، خيمة في الحرم وخيمة في الحل، فعندما يدخل الحرم يقيم في هذه الخيمة ويلتزم الطاعة والسكوت إلا بخير، إلا بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله، فإذا أراد الكلام والمحادثة وتأديب حتى الخادم ما كان يؤدبه في مكة ولا يشتمه ولا يمسه بسوء، فإذا أراد سوى ذلك انتقل للخيمة التي عنده في الحل ويقول السيئة في الحل سيئة والسيئات في الحرم مئة ألف. ومن هذا كذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الوفاة النبوية جاء وأرادا سكن مكة، ولكنهما هابا أن يقيما فيها فيصدر عنهما من السوء ما يضيع الحسنات ويبددها، فسكنا الطائف حيث قبر ابن عباس لله، وسكن ابن عمرو بن العاص كذلك، فكان يأتيان إلى مكة الحين بعد الحين وخاصة أيام الجمعة، فإذا جاءوا لا يتكلمون إلا بالقرآن أو بالذكر أو بالعلم أو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولا يتكلمون في شؤون النساء والبيع والشراء وشؤون الدنيا عموما إلا بعد أن يعودوا للطائف. وعلى كل اعتبار فسواء كان هذا المعنى الذي قل منسوبا إلى الصحابة وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى جماعة الأئمة الأجلة أو الرأي الثاني للإمام الشافعي ومن معه، يجب أن يراعى هذا ويحسب له حسابه ويحسن إلى الحاج والمعتمر من حيث الإكرام والعناية والرعاية. أما أن يذل الحاج، أن يذل المعتمر، أن تهان كرامته، أن يجعل بقرة حلوبا، فذلك ما ينكره الإسلام وينكره الشرف وتنكره أخلاق العربي وتنكره الضيافة العربية حتى في الجاهلية فضلا عن الضيافة الإسلامية الواجبة. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل الأعمال الظالمة، كل الجرائم المرتكبة لا يترتب عنها الذنب ولا الحد ولا العقوبة ما لم تفعل، فما دامت لم تفعل فلا حساب ولا مؤاخذة، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من هم بسيئة فلم يرتكبها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، إلا في مكة من هم بسيئة حتى ولو لم يرتكبها إذا عزم عليها ومنع منها وليفعلها لسبب من الأسباب ذكرت في سيئاته وحوسب عليها، وإذا قبض وهو يريد عملا جريمة سرقة قتلا شرب خمر لم يفعل بعد ولكنه يريد ذلك فيؤدب الأدب البليغ ويوجع الوجع الأليم، لأن العقوبة في مكة لهذه الأفعال تكون بمجرد الإرادة والعزم، أما عند الارتكاب فالجريمة تكون والعقوبة مضاعفة. وهذا معنى الآية الكريمة في سورة الفيل. الله جل جلاله إرهاصا لوعد النبوءة وللولادة المحمدية عندما جاء الأحباش يريدون هدم كعبة وقد صمموا عليها، جاءوا إليها وهم في ضواحيها، وخرج أهلها خائفين على أنفسهم حيث يعجزون على مقابلة الجيش الحبشي بما فيه من نبال وحراب ومجانيق وفيلة، ولكنهم في الطريق أخذوا لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نوقه وجماله، فجاء يطلبه وإذا بأبرهة يجتمع به فيرى جمالا وكمالا ويرى وجها نظيرا وقامة كاملة، فيقول لا ما تريد؟ قال إبلي. فضحك أبرهة وقال سمعت عنك وسمعت عنك ورأيت هذا المنظر الوجيه الجميل، فظننتك قد جئتني لتدافعني عن قومك وعن عدم هدم بنيتك المقدسة الكعبة. قال لا، أنا جئت لإبلي، أما الإبل فأنا ربها، أما للبيت فله رب يحميه. فضحك أبرهة وكان القدر يسخر منه ومن جماعته، وإذا به يأتي يريد ذلك قبل أن يفعل شيئا لمجرد الإرادة والرغبة، سلط الله عليهم عليه وعلى جنده أضعف خلقه طيور صغيرة، هذا الذي يسمى الطير الأسود ذو الباطن الأبيض سنونه، طير الأبابيل أتى كل طائر يحمل في فمه حجرة كالعدسة وفي رجليه حجرتين في مقدار العدسة، فكان يأتي الطائر فيقف على رأس الفيال في اتجاهه وفي ناحيته فيرمي حجرة يرمي عدسة، فإذا بها تدخل في رأسه كما يدخل المنشار اللولبي، فتخرج منه إلى عنقه إلى أمعائه إلى دبره إلى ظهر الفيل إلى بطن الفيل، فتخرج وقد أصبح الفيل والفيال كالعطف المأكول كالبعر كالحشيش عندما يخرج من بطن الدواب يخرج بعرا. وهكذا الكل، وإذا بهم أصبحوا جميعا رمادا هباء ترابا بعرا، أصبحت عظامهم إلى مسكت كما يمسك البعر يتفتت هكذا في اليد. فكانت العقوبة على الإرادة ولم تكن على الفعل، ما مسوا الكعبة بسوء أرادوا ذلك فبودروا بالعذاب قبل وقوعه. وفي هذه السنة ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يكون كذلك قبل ولادتي يوم ولادتي أيام شبابي قبل نبوتي يسمى إرهاصا. الإعداد وتهيئة النفوس العالم لبزوغ سيد الأنبياء وخادمهم صلوات الله وسلامه عليه، ومن يريد فيه بإلحاد قالوا الباء هنا زائدة أي صلة، ولكن المبرد من أئمة اللغة أنكر ذلك قال ليست زائدة ولا هي صلة، ولكن المعنى من يريد فيه بإلحاد أو ينوي بعمله أن يلحد، والإلحاد الميل والزيغ عن الحق كمن كان في طريقه المستقيم السوي فأخذ يمينا وشمالا يكاد يقف على الشفا كيكاد يقف على طرف المكان فيهوي إلى أرض سحيق إلى هوة سحيقة لا يكاد يفلت منها إلا مدهدها ممزقا متطاير أعضاؤه. ومن يريد فيه، من يريد مجرد إرادة ومن يريد فيه بإلحاد بظلم الظلم إن فعل ذلك ظالما. والظلم في الدرجة الأولى الشرك، ويأتي بعده كل معصية كل على حسبها، ارتكاب المعاصي الكبائر بل حتى الصغائر إذا تراكم وإذا تتابع، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والإدمان عليها يصيرها كبيرة. ومن يريد فيه في المسجد الحرام في هذه الديار المقدسة من يسكنها ويقيم فيها وهو يشرك أو يسرق أو يفسد أو يعصي أو يترك الصلاة أو يفعل أي منكر من المنكرات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لم يعاقب في الدنيا يحفظ ذلك له للعقوبة الدائمة لعقوبة جهنم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى يذقه من بعض عذابه الأليم الموجع، وهي أن يتحمل بما يفقد به حسا ووجودا وكيانا، ويتمنى الموت وإهات من الموت، ذبح الموت إلى النار خالدين فيها ولا موت، وإلى الجنة خالدين فيها ولا موت. وهكذا ينبغي لكل مقيم في الحرمين الشريفين، في المسجد الحرام مكة المكرمة وفي الحرم المدني الذي يقول عنه راقده صلوات الله وسلامه عليه بأن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، تحريم إبراهيم لمكة أشد، فأصبحت كذلك حرما وأصبحت كذلك ارتكاب الجرائم فيها ارتكاب في الحرم، تضاعف الجريمة كما تضاعف الحسنة. فمن سيقيم في حرمين وخاصة في بيت الله الحرام ينبغي أن يقيم بأدب، يحفظ لسانه يحفظ نظره يحفظ سمعه يحفظ بطنه عن الحرام وفرجه عن الحرام، يحرص على أن لا يرتكب إلا كل حسن طيب، فإذا بدر عنه شيئا يقصد فليتوب وليجدد التوبة، وإن أخذ مالا لأهله قصد ولم يقصد فليعده لصاحبه، وليكثر من المغفرة ومن التوبة لعل الله يغفر له. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لهذه الآية هذه وما يأتي بعدها سميت السورة سورة الحج، وابتدى الله جل جلاله بهذه الآية بذكر بناء هذا البيت المقدس، فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا جعلنا متبوأا، كشفنا لإبراهيم عندما أمرناه ببناء الكعبة هذه البنية المقدسة، كشفنا له عن أساسها وعن مكانها حيث كانت، ولقد كانت من أيام آدم. سئل النبي قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ليس لأهل مكة فقط ولا للعرب فقط ولا للعجم فقط، بل لكل العالمين، العوالم الماضية والعوالم الآتية وما يحضر إلى يوم النفخ في الصور، ولكن يمنع أن يأتيه إلا مسلم، لأن الحج والعبادة والطاعة وفروع الشريعة لا تقبل إلا بعد الشهادتين، وهو الشرط الأول، لأن لا بد في كل عمل من نية، ومن لم يكن موحدا تكون نيته ماذا؟ أينوي بعبادته عبادة عيسى؟ أينوي عبادة العزير؟ تلك نية فاسدة وشرك قائم، فلا عبادة له ولا طاعة له، وبالتالي لا حسنة ولا جزاء ولا شكور. وكلمة بوأنا مكان البيت معناه أن إبراهيم جدد، إبراهيم بنى بعد أن اندثر ولم يبق له مكان، وطمس مكان الأساس وموقع البيت، فما عاد يعرفه أحد إلى أن كشف الله لعبده إبراهيم وإسماعيل مكان البيت أساسه البقعة التي كان فيها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان بيت الله الحرام الذي ستجدد بنيته وتعلو الكعبة كما كانت أيام آدم. ولذلك من المعروف أن ما من نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين منذ آدم أبينا وحواء أمنا إلا وطافوا بهذا البيت العظيم، بهذا البيت الحرام الذي أكرم الله به العرب وجعله في أرضهم وفي بلدهم، وفرض على الخلق كل الخلق أن يأتوا إلى هنا مرة في العمر طائفين عابدين محرمين ينادون ويجأرون لبيك اللهم لبيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قالوا جاءت ريح عاصفة كشفت عن الأساس حتى رآه إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى هنا وإذ بوأنا لإبراهيم، وقال في سورة البقرة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولكن الله بما أن إبراهيم الأب الأكبر يقتصر أحيانا على اسمه كما في قصة موسى وهارون، كثيرا ما يقتصر على اسم موسى، وكان أخوه هارون مؤازرا ووزيرا وشريكا له في